يعني تواضع لهما رحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والآيات الجوامع في أداء الحقوق وفي الأخلاق كثيرة جدا، لكن أحب أن أختم بشيء يتعلق بخلق ينبغي أن نعتني به، ألا وهو الأخلاق المتعلقة بحب الوطن، التربية الأخلاقية على حب الوطن، الحب المشروع الذي يحقق المقصود ويدفع المفاسد، مما ينبغي أن يهتم به لا سيما في هذا الزمان الذي أصبح أهل الفساد يستهدفون أوطان المسلمين ويريدون إبعاد المسلمين عن الحب لوطنهم الحب الشرعي، حتى روجوا بين الناس أن حب الوطن عبادة وثن، أن حب الوطن عبادة وثن، فأصبح الناس يخافون من حب الوطن، واستغلوا بعض الكلام الذي ذكره بعض أهل العلم في هذا الباب وكلام بعض العلماء إنما هو في الحب الممنوع، بحيث يقدم حب الوطن على الشرع. أما حب الوطن الذي يحقق المقاصد ويدفع المفاسد فهذا من الأخلاق التي ينبغي على المؤمن أن يتحلى بها. وهناك آيات فيها توجيهات قرآنية تتعلق بخلق حب الوطن، منها قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الله عز وجل جعل المسوق للجهاد ظلم الكفرة للمؤمنين، ومن ظلم الكفرة للمؤمنين أنهم أخرجوا المؤمنين من ديارهم، فدل ذلك على أن القرار في الديار والقرار في الوطن نعمة، وعلى أن الإخراج منه نقمة وظلم لصاحبه، فدل ذلك على أن حب الوطن وحب البقاء فيه مشروع ومن أخلاق المؤمن. وقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله أكبر أيها الإخوة، هذه الآية فيها أمران متعلقان بخلق حب الوطن، فيهما ضبط لهذا الباب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فجعل الله عز وجل من المقدمين في الفيء وفي استحقاق الفيض الفقراء المهاجرين الذين فارقوا أوطانهم وفارقوا خلانهم، فدل ذلك على أن البقاء في الوطن نعمة، وأن حب الإنسان لوطنه مطلوب. ولكن إذا تعارض هذا مع الشرع قدم المؤمن الشرع. ولذلك قال الله عز وجل: يبتغون فضلا، خرجوا من ديارهم لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون إرضاء الله عز وجل وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. إذن حب الوطن وحب البقاء فيه خلق من الأخلاق المحمودة، لكن إذا تعارض ذلك مع الشرع قدم الإنسان الشرع. ولذلك إذا كان المسلم في ديار الكفر وكان لا يستطيع أن يقيم دينه، لا شك أنه يحب وطنه الذي عاش فيه، لكن يجب عليه أن يهاجر إذا كان قادرا على الهجرة، لأن بقاءه في وطنه قد تعارض مع الشرع. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هنا يا إخوة الله عز وجل يسلي النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا يسليه؟ يسليه بأنه سيرد إلى داره التي أخرج منها إلى مكة، وأنه سيدخل مكة فاتحا منتظرا، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت نفسه تحب وطنه، تحب مكة، ولكنه أخرج منها، فسلاه الله عز وجل بأنه سيرده إلى مكة. فهذا تقرير لهذا الخلق. ولذلك أهل العلم يقولون إن حب الوطن مستقر طبعا ملتفت إليه شرعا. وينبغي أن نعلم أبناءنا حب وطنهم حبا شرعيا صحيحا تتحقق به المقاصد وتتقوى به الجماعة ويحمون به من السقوط في أيدي المفسدين الذين ينفرونهم من بلدهم ومن ولاة أمرهم، وأن يكون هذا الحب على الميزان الشرعي. فإن حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل حب، ولكن حب الوطن لا يتعارض مع حب الله ومع حب رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نربي أبناءنا على هذا الخلق الكريم النافع الذي تتحقق به المقاصد وتندرئ به المفاسد. لعلي أقف عند هذا الموطن في هذه الإشارات إلى بعض التوجيهات القرآنية للتربية الأخلاقية، وأنا أحث طلاب العلم على تدريس الناس هذا الباب. لو أن إمام المسجد في كل يوم بعد العصر أو نحوها أخذ آية من آيات الأخلاق وقرأها على الناس وشرحها لهم لحصلنا خيرا كثيرا واندفع الكثير من الشر. فأوصي الله بالعلم بالعناية بهذا الباب وتعليم الناس الأخلاق الحسنة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.